بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلازلنا فهذا لقاؤنا الرابع حول دراسة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولازلنا في ما هي ثمار دراسة السيرة. Donc c'est notre quatrième cours autour de l'étude de la biographie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous sommes toujours dans le chapitre pourquoi, c'est quoi les fruits et quel intérêt nous avons à étudier la biographie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Nous avons fini avec la faïda la khamisa, qui est que la dirasa de sirat Mustafa alayhi salatu wassalam et sahbihi al kiram radhiyallahu anhum zadun nafi'un li kulli muslim. Et هذه معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة السيرة ديال الصحابة، هذه زاد المؤمن، تزيد في الإيمان دياله وتدفعه باش يعمل أعمال صالحة وباش ما يغتر بداك الشيء اللي تيدير. فما يعمل الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى ما عمله صحابة رسول الله من تضحيات لهذا الدين. فعندما تسمع ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الدين وما فعل أصحابه لهذا الدين، فلا تغتر بنفسك، فتكتسب التواضع، تقول يجب علي أن أفعل أكثر ويزيد إيمانك وتعرف قدر نفسك. دون فد تدير بيوغرافي دي محمد عليه الصلاة والسلام إلى السنوب لكمبانيون رضو الله عليهم سيون كلكو شورت une provision bénéfique pour le musulman dans le sens où fait de connaître la biographie de محمد عليه الصلاة والسلام c'est que les sacrifices qu'a fait محمد عليه الصلاة والسلام pour cette religion et la noblesse de caractère dans lequel il était et tous les sacrifices qu'il a fait pour cette religion et comment il était pour cette communauté. Et aussi le fait de connaître la biographie de ses compagnons, c'est le sacrifice qu'ils ont fait. Et dans ces cas-là, en comparant nos actes par rapport à leurs actes, on ne devient pas un but de soi. On ne devient pas orgueilleux. Et on sait qu'on n'arrivera jamais à leur cheville. Hein? Et aussi le fait de regarder la biographie de Mohammed alayhi sallam et de ses nobles compagnons, ceci augmente la foi de la personne. Et c'est un leitmotiv pour pousser la personne à œuvrer mieux et plus. Fa ad-du'at ila Allah yahtajuna li'an yata'allamu kayfa yad'una ila Allah min khilal sirati al-Mustafa alayhi salatu wassalam wa sahbihi al-kiram. Hadhu alladhina yad'una ila Allah subhanahu wa ta'ala madha yata'allamuna min sira kayfa yad'una ila Allah wa yata'allamuna min sirati as-sahaba kadhalik kayfa yad'una ila Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك المعلمون والمصلحون الذي يريد أن يربي والذي يريد أن يصلح يتعلم من دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف يكون الإصلاح وبماذا يبدأ وما هي الأمور النافعة في الإصلاح وفي التعليم. كذلك هذا القائد، قائد الجيش، يتعلم من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام كيف يسير الجند وكيف يخطط للمعركة. كذلك الجندي هذا يتعلم كذلك، هذا العسكري اللي تقول لي انتم ما سميتو دوزيام كلاس، ها فهذا كذلك شيء يتعلم من السيره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ديال الكرام كيفاش خاصو يكون الاخلاق ديالو، كيفاش تكون الشجاعه ديالو. فكل هذا تكتسبه وتتعلمه من سيره المصطفى عليه الصلاه والسلام والصحابه الكرام رضي الله عليهم. دونك لي بريشور apprennent dans la biographie de Mohammed alayhi salatu wassalam et de ses nobles compagnons comment faire da'wah et par quoi il faut commencer. Hein? Comment faire la da'wah et par quel point il faut démarrer pour que la da'wah soit bonne. Et tout ceci, on l'apprend dans la biographie de Mohammed alayhi salatu wasalam et dans la biographie de ses nobles compagnons. Aussi, le réformateur qui veut réformer une région ou remédier au problème qu'il y a dans une région, bah dans la biographie de Mohammed alayhi salatu wasalam, il apprend par où commencer cette réforme et avec quels moyens il faut utiliser. Et c'est quoi le point de départ pour cette réforme? Il en est de même pour l'éducateur. L'éducateur, pour éduquer, il apprend dans la biographie de Mohammed alayhi salatu wasalam et dans la biographie de ses nobles compagnons comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons et comment les compagnons ont éduqué leurs successeurs. Tout ça, tu l'apprends dans la biographie de Mohammed alayhi salatu wasalam et aussi dans la biographie du compagnon de Mohammed alayhi salatu wasalam. Le commandant d'une armée, il apprend aussi comment gérer une armée. Comment faire les stratagèmes et les plans de guerre, d'attaque, de défense, etc. Il l'apprend aussi dans la biographie de Mohammed alayhi salam et dans la biographie de ses nobles compagnons. Là, on est de même pour le militaire, deuxième classe. Hein, la même chose, dans la biographie de Mohammed alayhi salam et dans la biographie des nobles compagnons, il comprend comment il doit être sur le terrain de bataille. Donc, toute personne, dans la vie de Mohammed alayhi salatu wasalam, dans la vie de ses nobles compagnons, tu trouves par où, selon ce que tu fais, tu trouves le point de départ et comment il faut faire cette chose. La biographie de Mohammed alayhi salatu wasalam nous donne, c'est une provision pour nous dans tout ce que nous faisons. Fasilat al-Mustafa alayhi salatu wasalam wa sahbihi al-kiram radhiyallahu anhu hadi zadu lana fi kulli ma naf'al. Fa Rasul sallallahu alayhi wasallam wa sahbihi al-kiram darabu lana الأمثلة العليا ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حيث قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي مثال قدوة مرشد من يجب اتباعه من يجب محبته من يجب الاقتداء به محمد عليه الصلاة والسلام. الآن انظر أنت في شبابنا اليوم كيف هم. شوف دابا هؤلاء الأمريكان في العراق يقتلون ويذبحون وشوف الحسنة ديالتهم كي دايرة. شوف أولادنا كي دايرين بحال الحسنة ديالهم. وهذا هو القزع اللي نعى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو القزع اللي نعى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يفعلونه في الجاهلية فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعلوا. شوف انت ولادنا دروكا متى يبان لهم المثال وهذا والموضي اللي يتبعوا الى هذا احسانتهم ومع ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى على الحالة الاحسان هذه وقال من تشبه بقوم فهو منهم اي من تشبه بقوم فهو يعذب مثلهم في ما تشبه بهم ذاك العذاب ذاك الشيء اللي تشبه بهم هذا يتعذب عليه. فالامر صعيب. شوف المثال اللي بغى لنا الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم شوفوا ولادنا دروك اش يديروا. دونك لا الرسول صلى الله عليه وسلم استنوب لو كومبانيون رضوان الله عليهم نزون دوني لي ميور دي زيكزامبل دون تو لي دومين اي سي بور سا ك الله سبحانه وتعالى نوزا دوني لور دو بروندر كوم سول اكزامبل و كوم سول موديل اي سول جيد محمد عليه الصلاه والسلام الى ديكريتي دون الفيرسي دي كواليزي dans l'un des versets de la sourate l'équalisée. Vous avez le meilleur des modèles dans le message d'Allah. Pour qui? Pour ceux qui croient en Allah, qui espèrent la récompense en Allah, espèrent la rencontre d'Allah Azzawajal, et qui croient en l'au-delà et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné de chercher le modèle de Mohammed alayhi salatu wasalam. Regardez maintenant notre jeunesse, regardez autour de vous ce qui se passe ici. Regardez maintenant quand vous voyez les marines en Irak, ce qu'ils font comme massacre des musulmans. Regardez les coiffures qu'ils font. Et regardez les jeunes, qu'est-ce qu'ils imitent? Ils ne trouvent de mieux à imiter que cette coiffure d'elle, ces ennemis d'Allah Azza wa Jal. Alors que ça, c'est le qadah, que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et c'est une forme de coiffure qui existait à l'époque pré-islamique. Et regardez les modèles que cherchent les jeunes maintenant. Pourquoi ils cherchent ce modèle? Parce que tout simplement, ils ne connaissent pas Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne connaissent pas les enseignements de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne savent pas que Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui imite des gens dans des choses qui sont de leur emblème et de leurs caractéristiques, ben il sera châtié, il sera avec eux. C'est-à-dire, il sera châtié du même châtiment de l'acte dans lequel il les a imités. Ceci est énorme. Ceci est énorme. On dit, regarde maintenant, les petits et les grands, tu demandes, qui c'est Aïcha? Tu dis, moi je connais Aïcha, la seule Aïcha que je connais, c'est la boîte de confiture que je mange quand j'arrive au Maroc. Confiture Aïcha. Subhanallah. Je voulais te demander au cas. نسولوا على عائشة من عائشة فتيقول لك أنا ما تنعرف عائشة تنعرف اللي تنعرف أنا في عائشة هو ديك البواطة ديال الكونفيتير اللي تيجيب لنا الوالد ملي تندخلوا في الفاكونس في البلاد هادشي اللي تنعرف عائشة هادي الكونفيتير عائشة أعوذ بالله هاكا لهاد الدرجة وصلنا هذا شيء تيدلنا احنا التربية ما كايناش بأن احنا ما تنعلموش ولادنا السيرة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم السيرة ديال الأزواج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم السيرة ديال الصحابة وهكذا سا سي سا بروف كيك شو سا بروف كوا C'est qu'on ne remplit pas notre devoir vis-à-vis de nos enfants, et vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs, et qu'on ne leur enseigne pas la biographie de Mohammed a.s., ni la biographie des femmes de Mohammed a.s., ni de ses nobles compagnons, radhiyallahu anhum. Comment veux-tu qu'ils apprennent, qu'ils aient, qu'ils connaissent quelque chose, alors que tu ne leur donnes pas? كيف نريد أن يتأسوا برسول الله وبناتنا تتأسى بعائشة وبحفصة وبخديجة وبصفية وبزينب رضوان الله عليهم أجمعين ونحن لا نبين لهم ولا نعلم من هي زينب ومن هي عائشة ومن هي صفية ومن هي حفصة رضوان الله عليهم أجمعين هذا لا يمكن مو بتي كي اللي بخينكم موضة العائشة يوتخ parmi les femmes du prophète عليه الصلاة والسلام ne fait alors que nous on leur enseigne pas on leur enseigne pas la biographie de ces nobles compagnons et de ces nobles femmes de Mohammed عليه الصلاة والسلام qui sont les mères des croyants et des croyants وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا شوف واطيعوا الله واطيعوا الرسول عود الفعل ديال الأمر جوج المرات باش يقول لك إنها مهمة طاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل من أطاع الرسول فقد أطاع الله واطيعوا الله هذا فعل الأمر وجد عليه واطيعوا الرسول شبيلك بأن الأمر لا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من اتباع المصطفى عليه وسلم وقال في آخر الآية فاحذروا أي عندك attention وياك لا تخذ الأوامر دياله راه القضية ماشي سهلة إذنك الله سبحانه وتعالى نزاوغ دوني دوبيي غا سو ميساج عليه الصلاة والسلام دو تو سيتياسيون إلا دي أوبيسي على الله إي أوبيسي أو ميساجي إي فيت attention Obéissez à Allah et obéissez au messager. Regarde, observe avec moi. La répétition de deux verbes à l'impératif, ce n'est pas pour rien. Obéissez à Allah, obéissez au messager. Là, se dire que l'obéissance à Allah passe par l'obéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Que celui qui obéit au prophète, il obéit à Allah. Celui qui n'obéit pas au prophète, n'obéit pas à Allah. Donc ceci est très important. C'est le verbe, ils ont été répétés, c'est pas pour rien. Un tikrar fi'l, fil aya, hada laysa faqat jaha kwak. La, bach yebin lik bin al-amr muhim. Wala bda l'insan yakhud l'ihtiyat dialo. Yqom bita'a dial Allah, wa bita'a dial Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala ta'ala man yuta'a al-rasul faqad ata'a Allah. Li ta'a al-rasul ajda? Ta'a Allah. Li ma ta'a al-rasul, ma ta'a Allah. Safi. Islam fadi, sahel, bayn. من أطاع الرسول فقد أطاع الله واللي ما طاع الرسول راه ما طاعش الله أي اللي ما تبع الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة دياله في الأفعال دياله في الأقوال دياله في اللباس دياله في الخلق دياله فراه ما لا بد ما تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه الأوامر لا بد ما تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ديوسي celui qui oublie au messager a oublié Allah ça veut dire que celui qui n'oublie pas au messager, ben il n'a pas oublié Allah. Celui qui ne suit pas le messager, il n'a pas oublié Allah. Et ceci est dangereux. Cela implique que nous devons le suivre dans notre tenue vestimentaire, dans notre façon de faire, avec les autres, avec nos femmes, avec nos enfants, avec la société dans laquelle on vit, hein, dans tout, dans notre comportement, dans notre façon de commercer, etc. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم شوف معايا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الفعل عاود جوج الخطرات ومن جا ولاة الأمور قال وأولي الأمر منكم ما جاب الفعل مش بطيعوا أطيعوا أولي الأمر، لا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إن هذا مهم، لا بد لكم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد لك منه. أولى الأمور إذا أمرك طاعة الله طيعهم، ولا أمرك بمعصية الله ما تطيعهمش، فتكون طاعة أولى الأمور اللي هما العلماء والأمراء والحكام تتكون في طاعة ديالت الله وديالت الرسول. فإذا أمروا بمعصية الله فلا تطيعهم، أمرك بحلق اللحى فلا تحلق لحى، وقل لي ولي يجي ويحسن لك يقعد هو في الكرسي وحي ذلك. إذا أمرك بأن تستكر مرأتك وأن تنزع الحجاب عن مرأتك فلا تفعل، لا تطيعوا في معصية الله عز وجل، ولكن تطيعوا في كل من طاعة الله عز وجل. وهذا كذلك لا تخرج عليه، لا تسبه ولا تلعنه، لا تلعن ولي أمرك ولا تسبه ولا تدعو عليه، ولكن ادعو له بالصلاح، لأن صلاحه صلاحك إن شاء الله. donc aussi regarde observe avec moi le verset qui suit ou vous qui avez cru obéissez à Allah et obéissez au messager. Répétition des deux verbes à l'impératif. Et à ceux, à Oulat al-Amr, c'est-à-dire à ceux qui vous gouvernent, ici, ceux qui, Oulat al-Amr ici, ce sont les savants et les gouverneurs. Mais regarde avec moi, il a utilisé le verbe à l'impératif pour l'obéissance à Allah et l'obéissance au messager, mais il ne l'a pas répété pour Oulat al-Amr, pour les savants et pour les gouverneurs. Pourquoi ? Parce que le fait d'obéir aux gouverneurs et aux savants, cela se fait dans l'obéissance à Allah. Si jamais le gouverneur ou le savant t'ordonne de désobéir à Allah, Zawajal Yasson Mizashi, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. S'il t'ordonne de raser ta barbe, non, tu ne la rases pas. Mais si lui, il te prend par force, il te met sur une chaise et te la rase, il prend où est le péché, point final. Il t'ordonne de enlever le voile à ta femme, tu ne l'enlèves pas. Si lui, il le fait, c'est son problème. Toi, tu n'as pas à le faire. Donc, tu obéis au gouverneur dans l'obéissance à Allah, Zawajal. Mais cela ne veut pas dire que si tu vois quelque chose de mauvais, si j'ai un gouverneur, tu dois l'insulter, le maudire et lui faire des du'as contre lui. Non, ça c'est pas la façon du prophète. Tu n'as pas à te révolter contre lui, tu n'as pas à le critiquer, tu n'as pas à le médiser sur lui, tu n'as pas à parler de ses défauts. Mais tu n'as pas non plus à lui faire des du'as contre lui. Mais tu as à faire des du'as pour lui, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le remette sur le droit chemin. Parce que s'il est dans le droit chemin, dis-toi bien que c'est une situation qui va revenir, qui va être bénéfique à tout le monde. Et c'est ainsi que nos plusieurs ont agi avec leur gouverneur. Wa akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala anna fi ta'ati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fiha al-hidaya. Alash wa in tuti'uhu tahtadu. Tuti'u man? Tuti'u Muhammad alayhi salatu wa sallam, tkun 'indkum al-hidaya al-kamila. Tkunu 'ala at-tariq al-mustaqim. Wa in tuti'uhu tahtadu. Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé que le fait d'obéir à Muhammad alayhi salatu wa sallam, on acquérit la guidée complète. Si vous lui obéissez, vous allez être guidé. Vous allez être guidé vers l'agrément de l'Allah. Vous allez être sur la voie droite. Un droit qui va vous amener à l'agrément de l'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kadalik haddalana an nukhalifa Muhammadan alayhi salatu wassalam. Haddalana ashad tahdir. Faqal, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim. Atadri ma alfitna ya Abdallah? سئل الإمام أحمد عن الفتنة فقال هي الشرك، لعل الإنسان أن يرد تبدأ ترد في الأوامر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تطيع على أم راسه في قاع الشرك فتصيبه الفتنة ويصيبه العذاب الأليم، ويمكن العذاب يصيبه في الدنيا قبل الآخرة. هذا عن أمر واحد، مخالفة أمر واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نحن ونحن نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامنا كلها، كم من المخالفات نقع فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامنا، ولا نخشى الفتنة ولا نخشى العذاب الأليم. هذه مصيبة عظمى أننا غافلون. donc الله سبحانه وتعالى aussi nous a averti le fait d'être en divergence que les croyants, il a averti les croyants que le fait d'être en divergence avec Mohammed عليه الصلاة والسلام, avec un des ordres de Mohammed عليه الصلاة والسلام, qui ne leur arrive pas le fitna, la perturbation de leur vie. Et il est dit dans le verset qu'ils fassent attention, ceux qui sont en divergence avec un de ces ordres, l'ordre de qui ? Un ordre de qui ? De Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'ils ne tombent pas dans le fitna, qu'ils ne leur arrive pas le châtiment, l'énorme châtiment. C'est quoi le fitna, Abdallah ? Le fitna, comme il a dit l'imam Ahmed, c'est l'associationnisme. La personne va rejeter des ordres de Mohammed alayhi salam jusqu'à se tomber dans l'associationnisme. Et c'est la grande perte de la personne dans ce cas-là. Parce qu'il va recevoir le châtiment de ce bas monde avant le delà. Maintenant qu'on se pose la question, devant ce verset, on est insouciant. Combien de divergences nous avons avec Mohammed alayhi salam dans nos 24 heures? Chacun de nous doit se poser la question. Et nous sommes insouciants. Et nous n'avons pas peur du châtiment d'Allah, de Ojel. Nous n'avons pas peur de Mlfitna. Il faut très attention. Hein? Il faut faire très attention à nos divergences que nous avons avec le prophète Mohammed alayhi salam. وأثنى الله سبحانه وتعالى على صحابة رسول الله وقالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان ما لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه بتر رضوان الله فعليك باتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى في الإلوج دي كومبانيون محمد عليه الصلاة والسلام دي البرومي parmi ceux qui ont quitté la Mecque pour Médine et les alliés qui les ont appuyés à Médine Et ceux qui les suivent à la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et au moins ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Ben, tu veux l'agrément d'Allah azza wa jal. Mais il faut que tu suives le compagnon de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam à la perfection. Wa ta'tina fa'ida sadisa min ma'rifati sirat al-Mustafa alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wa sahbihi al-kiram radhi Allah alayhim. Annana nata'allamu min hada mada. Nata'allamu minha akhlaq al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhlaq sahaba radhi Allah alayhim. وربنا يقول في حق محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم فهذا أمر عظيم والخلق درجته عظيمة في هذا الدين أقرب الناس منزلة من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أحسنهم خلقا تريد أن تكون أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بحسن الخلق وسي le sixième pôle d'intérêt pour nous dans l'apprentissage de la biographie de Mohammed عليه الصلاة والسلام C'est qu'on acquiert, on apprend le bon comportement. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'écrit ainsi. Certes, tu es sur le plus noble des comportements. Et la noblesse du comportement et le bon comportement fait de la personne qu'il soit proche du prophète alayhi wa sallam le jour de la résurrection. Tu veux être proche du prophète alayhi wa sallam pour qu'il soit d'un bon comportement. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ainsi, ceux qui vont être proches de moi, le jour de la résurrection, ce sont ceux qui ont un noble comportement et un bon comportement. فماذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عليه وكذلك الإمام النووي في رياض الصالحين فقالت كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطبق القرآن كان خلقه القرآن أي أنه كان يطبق القرآن ما عادش نقول إحنا كان قرآنا يمشي لا القرآن كلام الله فما يمكن نقول فيه بأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يمشي لا ولكن كان خلقه القرآن أي كان يعمل بالقرآن وكان يتخلق بالخلق التي جاءت في كلام الله عز وجل كنت عائشة رضي الله تعالى عنها كم اللي غابورت بار الإمام مسلم بار الإمام الألباني رحمة الله عليه دون رياض الصالحين يوتنتي في بار الشيخ ناصر رحمة الله عليه دون رياض الصالحين يكونت لي أبوزي لا كيستيون سوا سي كوا لو كومبورتمون دو ميساجي دالله Il a dit, Ridwanullah alayha, elle, la véridique fille du véridique, Ridwanullah alayhi majma'in, il a dit, son comportement c'était le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire, on peut pas dire que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam c'était un Coran qui marche sur pied. La, a'udhu billah. On n'a pas à dire ça. Le Coran c'est la parole d'Allah azza wa jal. Mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, son comportement c'était le Coran, ça veut dire que tous les bons caractères qu'il y a dans le Coran et les ordres qu'il y a dans le Coran et les interdits qu'il y a dans le Coran, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il les mettait en application. Ça veut dire qu'il mettait en application ce qu'il y a dans le Coran. Et les bons comportements qu'il y a dans le Coran, que ce soit vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des créatures, il les mettait en application. Sinon, le Coran, c'est la parole d'Allah, azza wa jal. Et c'est une erreur de dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était un Coran ambulant. On n'a pas à le dire. Parce que le Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et donc quand Aïcha a dit خلقه القرآن son comportement le Coran ça veut dire qu'il mettait en application de tous les ordres qu'il y avait dans le Coran et qu'ils savent, ils s'arrêtaient devant tous les interdits qu'il y a. Ils mettaient en application tout ce qu'il y a dans le Coran. Alayhi salatu wassalam. والفائدة السابعة من تعلم سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أننا نعرف من خلالها المعجزات التي أيد الله سبحانه وتعالى بها محمدا عليه الصلاة والسلام. دراستنا للسيرة تنعرف بهذه المعجزات التي أيد بها الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندما طالب الكفار آية على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى القمر فانشق القمر إلى اثنين ونزل السورة كلها انشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر أشار إليه فانشق حتى الذين لم يكونوا حاضرين بمكة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوه ومع ذلك كفار قريش لم يؤمنوا وما زادهم ذلك إلا طغيانا. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده في إناء الماء ففاض الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته وستأتي معنا إن شاء الله في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم أضع الدين في الماء لما تنبع من الصبع ديوله في الوقت فاش غادين هما في الصحراء وما عندهم ماء كل شيء طدى وكل شيء عمر القرابي دياله كانوا ما يزيد على 1000 وهذا كذلك من معجزات المصطفى عليه الصلاة والسلام. Le septième point, le septième pôle d'intérêt dans notre étude de la biographie de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est que on connaît les miracles avec Allah, avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Mohammed alayhi salatu wassalam. Prends par exemple les mécréants de Quraysh ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque qu'il leur fasse montrer un signe pour prouver la véracité de comme quoi il est messager. Et il a montré la lune s'est fondue en deux. Ceux qui n'étaient pas à la Mecque et étaient loin, à 20 km, 30 km de la Mecque, ont vu la lune fondée en deux, divisée en deux. Il y a un verset qu'on lit jusqu'à la fin des temps. L'heure approche et la lune s'est fondée en deux, et fondue en deux. Mais malgré ce signe-là, les mécréants de Quraysh n'ont pas cru. Aussi parmi les signes, parmi les miracles avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a donné au Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une fois, ils n'avaient plus d'eau dans un voyage. Ils n'avaient plus d'eau, ni pour boire, ni pour faire leurs ablutions. Il restait un peu d'eau, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sa main dans le récipient où il y avait cette eau-là, et après l'eau a commencé à couler de ses doigts. Ils ont pu abreuver, remplir leur autre, et etc., et faire boire leurs bêtes, tout. Et ils étaient presque 1000. Ça fait partie des miracles avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son messager alayhi salatu wassalam. Et tout ceci, nous le trouvons dans la biographie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Fa ayyuha al-ikhwa wa ayyuha al-aba, fa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam yajibu an yakuna hubbana lahu akbar min kulli shay, akbar min awladina wa a'zam min awladina wa a'zam min hadhihi ad-dunya wa ma yujadu fi hadhihi ad-dunya. L'amour que nous devons au prophète doit être plus que ce monde et ce qu'il contient. Nous devons aimer ce messager plus que nous-mêmes, plus que nos enfants, nos femmes et ce bas monde et ce qu'il contient. Parce qu'il nous a sortis des ténèbres, du paganisme, vers la lumière du monothéisme et vers la voie qui va nous amener vers l'agrément de l'Azzawajal. لماذا يجب علينا هذا؟ لأنه أخرجنا الله سبحانه وتعالى به من ظلمات الشرك والمتاهات والمنكرات إلى نور التوحيد ونور السنة وإلى الطريق الذي سيوصلنا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، هو مؤمن، ولكن لا يكمل إيمان الإنسان، لا يكون كامل إيمان حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أولاده وأكثر من هذه الدنيا وداك الشيء اللي فيها وأكثر من هذه الناس كاع كلهم اللي كاينين. وشنو هو الحب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماشي إلا جا الميلود نبداو ترقصوا نطيبوا الحلوى، ولا كل نور صلاة العصر نطلقوا ليزر البيض ونبركوا على الهيلالا. لا، ماشي هو هذا. الحب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نصلي كما أمرنا، وأن نتوضا كما توضا، وأن نحج كما حج عليه الصلاة والسلام، وأن نصوم كما صام، ونتزوج كما تزوج، ونتلو القرآن كما علمناه. هذه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: quelqu'un parmi vous n'aura pas la foi complète tant que je ne serai la personne qu'il aime plus que ses enfants, que ses parents et que toutes les personnes qui existent. C'est-à-dire que notre amour du prophète alayhi salatu wassalam, pour avoir la foi complète, il faut qu'on l'aime au-dessus de tout. Pour avoir la foi, on est croyant, mais pour avoir cette foi complète, il faut aimer le prophète alayhi salatu wassalam au-dessus de tout. Comment aimer le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'une fois dans l'année, on fête son anniversaire en faisant des gâteaux, dansant, et là, tous les jours, après salat al-asr, on étale un drap blanc, et on étale les lumières dans les mosquées, on commence à faire la ilala, et à dire des invocations qui n'en sont pas, et des prières du prophète alayhi salatu wassalam inventées de toutes pièces? Non, loin de là, l'islam. Aimer le prophète alayhi salatu wassalam, c'est prier comme il a prié, comme il l'en a enseigné. C'est faire le dos comme il l'a enseigné. C'est jeûner comme il l'a enseigné alayhi salatu wassalam. Faire son pèlerinage comme il nous l'a montré. Et se marier comme il nous l'a montré. C'est ça l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. فَمَحَبَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ مِنْ صَمِيمِ دِينِنَا وَمِنْ صَمِيمِ عَقِيدَتِنَا. صَمِيمُ الدِّينِ دِيَالْنَا والصميم ديال العقيده ديالنا ديال المعتقد ديالنا فهي محب تدخل في محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفيت دي من البروفيت عليه الصلاه والسلام سي ها لو بيفو دو نوتر ريليجيون اي لو بيفو دو نوتر كرويون سا رونت دون نوتر كرويون اي سي كيلك شوز دامبورطون دون نوتر ريليجيون. قال عمر بن الخطاب: ومن هو عمر فاروق هذه الامه؟ وانظر لماذا سيجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله تعالى عنه وارضاه فيما روى الامام البخاري رحمه الله: يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. انت عزيز علي اكثر من كل شيء غير نفسي، نفسي باقي عزيزه علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى اكون احب اليك من نفسك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، مشاكوك يا عمر، حتى نكون انا احب لك من نفس ديالك. عاد ديك الساعات كل القضيه مقده، باقي ما تقدد. فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: فانك الان والله لانت احب الي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الان يا عمر، الان الان كملت الايمان ديالك، الان كمل ايمانك يا عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم، اي لا يكمل، لا يكون ايمانه كامل. فمن اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم اقر، قال له: الان الان كملت الايمان ديالك. وعمر من هو عمر؟ ثاني خلفاء الراشدين، والرجل الذي اذا مر بطريق الشيطان يسلك طريقا اخر، والمحدث الملهم من هذه الامه، حتى ان القران صادف جاء على راي عمر بن الخطاب ثلاث مرات في الحجاب وفي أسارة بدر، فهو من هو؟ عمر بن الخطاب، وما أدراكم ما عمر بن الخطاب. ومع ذلك عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أنت عزيز عليا، ولكن نفسي عزيز عليا منك أنت. فقال لي: لا، باقي حتى نكون أنا أعز لك من نفسك. فمن اللي قال لي: أنت والله أقسم عمر بن الخطاب، قال لي: والله إلا أنت دروك أحب إلي من نفسي. قال لي: الآن يا عمر. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. في متنوع قاضي كمن يغبطي فعل إمام البخاري رحمه الله تعالى، عمر رضي الله تعالى وارضاه لدوزيام خليفة دي سيت كومينوتي لوم هي تخوا فوا القرآن ديسوندي سلون لوبينيون دو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى اون سكي كونسيرن لي بريزوني بادر اون سكي كونسيرن الحجاب اي بوكو دوتخ. الرسول صلى الله عليه وسلم سيل دو بيي افوار كيلكان دو ملهم دون سيت كومينوتي باش تخي عمر. L'homme, il passe dans une rue, Omar ibn al-Khattab, il passe dans une rue, Shaitan, il prend une autre rue. Il ne peut pas y passer. Hein? L'homme que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a appelé le Farouk parce qu'il a séparé le bien du mal. Et un jour, il a dit à Rasoulallah: tu es la personne que je m'aime le plus à part moi-même. C'est-à-dire que je m'aime moi plus que ce que je t'aime. Mais après moi, je t'aime, ya Rasulallah. Et Rasulallah a dit, non, ya Omar. C'est pas comme ça, ya Omar. Hein? Par celui qui détient mon âme entre ses mains, ce n'est pas comme ça. Jusqu'à ce que je sois la personne que tu aimes le plus que toute chose, et plus que toi-même. Et Omar al-Khattab est revenu à lui-même, il a dit, ya Rasulallah, maintenant, par Allah, maintenant, je t'aime plus que moi-même. Et Rasulallah lui a dit, l'âne, tu es arrivé à Omar. Tu es arrivé à Omar, l'âne. Omar. فمحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه عقيدة وإيمان لأن الله تبارك وتعالى أخرجنا به من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن الشرك إلى التوحيد وعليكم السلام ورحمة الله ونبينا أحرص علينا من أنفسنا نبي جلنا أحرص علينا بغلنا الخير كتار من أنفسنا احنا وأرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بغاليهم الخير كتر من نفوس ديالهم كتر من داكشي اللي تيقلبوا عليهم هو تيقلب لهم على الخير ديالهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه تيشق عليه داكشي اللي شق عليكم داكشي اللي جاكم واعر تا هو جاء واعر حريص عليكم بغاليكم الخير حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات ربي وسلامه عليه النبي عليه الصلاة والسلام il est bon pour nous il s'acharnait à nous orienter nous amener vers ce qui va faire notre bien dans ce bas monde et dans le delà sa grande préoccupation c'est sa communauté et le bien de sa communauté Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé clémence pour les mondes le monde d'El Jinn et le monde d'El Ins et Allah subhanahu wa ta'ala le décrit ainsi, il vous est arrivé un messager que vous connaissez, c'est-à-dire de la même race que vous. Il est difficile pour lui les situations qui vous sont difficiles. Regardez ce point. Quand quelque chose est difficile pour la communauté, il est difficile pour le prophète alayhi salatu wassalam. Haris alaykum, c'est-à-dire il veut pour vous le bien. Et il vous oriente vers le bien. Et il est clément et doux pour les croyants. أنسي عليه الصلاة والسلام هكذا رسولنا صلى الله عليه وسلم ولذلك فإن الله عز وجل في كتابه يتوعد ويفسق الذين يحبون الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأزواج والأموال والتجارة والمساكن أكثر من حبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى تتوعد وعد شديد من الله عز وجل وتفسق الفاسق والخارج عن طاعة الله وتيفسق ذوق اللي تيحبوا ولادهم والموال ديالهم والقبيلة ديالهم والعائلة ديالهم كتر من الله وكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم فاسمع لقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم قول إذا كانوا والدكم وأبناؤكم وولادكم وإخوانكم وخوتكم وأزواجكم والعائلة ديالكم وعشيرتكم قبيلتكم وذوق اللي تيجيوكم ولاد عمامكم وكذا وأموال اقترفتموها وذوق الفلوس اللي جمعتوا أن الناس عزيز عليها الفلوس هذه من طبيعة الإنسان وتيرغب فيها حارس عليها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وشي تجارة أنتم خايفين عليها ومساكن ترضوها وشي دير عاجبكم أحب إليكم إذا كان هذا الشيء كله ولادكم وزوجكم وعشيرتكم وقبيلتكم وتجارتكم وموالكم أحب لكم من الله ومن الرسول فماذا بعدها أشيطرة وجهاد في سبيله فتربصوا تسنوا الأمر ديال الله فتربصوا حتى يأتي أمر الله هذا وعد وعيد شديد من الله عز وجل تسنوا دابا يجيكم الأمر ديال الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين أي إلا تديروا المحبة ديال هذا الشيء كله درتوهم فوق المحبة ديال الله وديال الرسول صلى الله عليه وسلم فأنتم داخلون مع الفساق هذا الأمر قد يصعب بدنا نرى حب الأولاد وحب الزوجات وحب كذا ما نملك هذا أمر طبيعي ولكن خصناش نديرو عليه ندوزو عليه الأوامر ديال الله محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق هذا الشيء كله وإلا فطبيعي في الإنسان إنسان داك الشيء علاش خلقك الله أنت تتميل للزوجة ديالك تتميل للولاد ديالك تتحب هذاك الشيء اللي عندك هذا ما فيه إشكال ولكن خاصك هذاك الشيء يكون المحبة ديالو تكون تحت المحبة ديال الله وتحت المحبة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون تابعة لهذيك المحبة ديال الله وديال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون الأولى هي محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نو غادي maintenant dans ce verset dans sourate Touba, la situation n'est pas aussi mince. C'est un avertissement, un sévère avertissement من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى في cet avertissement est promis et décrète que les personnes qui tombent dans cette situation-là, ce sont des foussaq. Donc le fasiq, c'est celui qui sortit de l'obéissance à Allah, Azza wa Jal. C'est le fasiq. Il avertit qui ? Il avertit ceux qui aiment leurs parents, leurs enfants, leurs frères, leurs femmes, leurs tribus, leurs liens familiaux, etc., ceux de leur famille, leur fortune, leur commerce, leur maison, plus... ils l'aiment plus qu'Allah, ils aiment tout ça plus qu'Allah, ils sont messagers, alayhi salatu wassalam. Dans ces cas-là, si on est dans cette situation-là, le verset il dit, attendez l'ordre min Allah azza wa jalla, attendez ce qui va arriver comme châtiment min Allah azza wa jalla. Et, à la fin du verset, il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne guide pas le fussaq, le fasiqin, c'est-à-dire ceux qui sont, qui n'obéissent pas à Allah azza wa jalla. C'est là le verset, cet avertissement énorme, tout montre qu'il est obligatoire de mettre l'amour d'Allah Azza wa Jal et l'amour du messager au-dessus de tes enfants, au-dessus de ta famille, de tes parents, de ta tribu, de la fortune que tu as et de ton rang social et toutes les choses. Tu dois y mettre tout ça. Allah et son messager au-dessus de tout ça. Et le rubi rubiira Allah et au messager. Combien maintenant de gens obéissent à leurs femmes au lieu d'obéir à Allah, dont la désobéissance à Allah et à son messager, alayhi salatu wassalam. Kam minna l'an, yuti'una azwajahum, wa fi ta'ati azwajahum, ma'asiyatun, yuti'unahum fi ma'asiyati Allah, wa ma'asiyati Rasul, sallallahu alayhi wasallam. Law kanat fi ta'ati Allah, fa la ishkala fi, walakin fi ba'd al-ahyan, fi ghalib al-ahyan, yuti'una azwajat fi ma'asiyati Allah, wa ma'asiyati Rasul, sallallahu alayhi wasallam. Kam, wa yaq'una fi al-haram, combien dans l'obéissance à leur femme ils tombent dans le haram, etc., et beaucoup de choses transgressent les lois de Allah. S'ils obéissaient à leur femme dans l'obéissance à Allah et dans l'obéissance au messager, c'est un bien, mais des fois c'est complètement dans la désobéissance à Allah et à son messager. Cette aya dalil azim ala wujub mahabbati Allah wa rasulih. Cette aya دليل عظيم على وجوب محبة الله ورسوله، أي اتباع أوامر الله واتباع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تحب الله وتحب رسول الله، وكيف تحب الله وتحب رسول الله؟ أن تتبع أوامر الله وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce verset te prouve, c'est une preuve énorme qui fait obligatoire le fait d'aimer Allah et d'aimer le messager عليه الصلاة والسلام. Comment prouver cet amour? C'est que tu suives les ordres d'Allah Azza wa Jal et les ordres de son messager alayhi salatu wassalam. فَالْمَحَبَّةُ تَتَمَتَّنُ فِي اتِّبَاعِ مَنْهَجِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّمَسُّكِ بِهَا وَنَشْرِهَا بَيْنَ النَّاسِ وَالدِّفَاعِ عَنْهَا وَنَشْرِهَا بَيْنَ النَّاسِ. أشنا هو الحب ديال الله وديال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهو التمسك ديالنا بالدين ديالنا والتمسك بالسنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام ونشروها بين الناس ونعملوا بها وندفعوا عليها. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant aimer le prophète عليه الصلاة والسلام? C'est de propager sa sunna, de la mettre en application et de défendre la sunna de Mohammed عليه الصلاة والسلام. C'est ça l'amour du Mohammed عليه الصلاة والسلام. Propager sa sunna, la mettre en application et défendre cette sunna de Mohammed عليه الصلاة والسلام. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا، أشرف الناس نسبا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء والرسل هم أشرف الناس نسبا، ما كان شي نسب شريف من غير شرف الأنبياء وشرف الرسل. وأفضلهم خلقا، هذا عليه الصلاة والسلام أفضل الناس خلقا وأفضل الأنبياء والرسل خلقا محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى اصطفى الأنبياء والرسل برسالته إلى الناس. فإن الله تبارك وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم حيث يجعل رسالته، أي الله تعرف سين غادي يحط هذيك الرسالة دياله. فأنسب الناس وأشرفهم نسبا أنبياء الله ورسوله، وأشرفهم محمد عليه الصلاة والسلام على الإطلاق. نتقوم عليه الصلاة والسلام إلى plus noble des personnes des créatures d'Allah عز وجل، et la personne qui a le plus noble arbre généalogique. Hein? Et la plus noble des descendances dans la créature, hein? De la descendance d'Adam alayhi salatu wa sallam. Les prophètes et les messagers alayhi salatu wa sallam sont les plus nobles gens. Donc, et leur lignée est la plus noble des lignées. Hein? Et ils sont les meilleurs au niveau du comportement et du niveau de la beauté aussi. Du physique. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a élus et les a envoyés aux gens avec ces messages. Alayhi salatu wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat al-An'am, il dit: Allah sait où il met son message. Allah sait où il met son message. Walamna sa'ala Hirak, malik al-Rum, Aba Sufyan, wa kana ala al-kufr ibn dalik, qabla an yuslim radiyallahu anhu wa arda. Aba Sufyan ibn Harb رضي الله عنه عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف نسبه فيكم فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب فانظر كان في وقتها عندما سأله عرق ملك الروم كان كافرا ولم يكذب وكان من شيم العرب وصفات منهم كانوا لا يكذبون شوف نحن حوالي نظرك إلا كان الإنسان عنده شي مشكل مع شي واحد وجاوب شي سؤاله على شي واحد بيت جوج هذا وبيسوله على هذا السيد هذا غير عنده معاه مشكل وينزل عليه ويقطعه وتيقول هذاك لا اله الا الله وهذاك تيقول لا اله الا الله. شوف انتبه، هذا ابا سفيان من خصال العرب ومن صفات العرب ديك الوقت، وكانوا كفار ما كانوش يكذبوا على الناس. فكان في ديك الوقت من تسول ابا سفيان كان اعد الناس اليه، اكبر عدو له هو محمد عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك لم يتجرأ على الكذب عليه. ساله ملك الروم هرقل كيف نسبه فيكم، فقال هو فينا ذو نسب، قال الحقيقة لأنه عنده نسب شريف. هان واحد لو كان عنده مشكل مع شي واحد يجوا باش يسولوا على النسب ديال هذوك الناس وكي دايرين، باش واش يجوج بنته لهذاك ولد هذاك السيد ولا، وطعن فيه دغيا يقتلوا. علاش؟ هو تيقول هو الله أكبر لا إله إلا الله، جوج قبل قبلة تلقى كاع مشى معاه هذاك العام الحج، ولكن غير جات فيه هذاك ويقصوا. وشوف حالة الفرق. Et quand Héracle, le roi des Romains, a demandé à Aba Sufyan ibn Harb, alors qu'Aba Sufyan à cette époque il était mécréant, et regardez le caractère qu'ils avaient les Arabes. Les Arabes, même dans la période pré-islamique, ils ne mentaient pas. Ils trouvaient que le mensonge c'est un vil défaut. Il était mécréant, la plus grande personne qui était son ennemi, c'était Mohammed alayhi sallatu wasalam. Mais quand Héracle lui a posé la question, il dit, c'est quoi la lignée de Mohammed alayhi sallatu wasalam? Il a dit la vérité, il n'a pas menti sur Mohammed alayhi sallatu wasalam. Il a dit, sa lignée, c'est la plus noble des milliers des lignées parmi nous. Hein? Il n'a pas menti. Alors que nous compare cette situation, c'est un arabe de la période pré-islamique et maintenant. Nous, il prie avec lui et on... Il vient de terminer la prière avec lui, peut-être qu'on vient de demander un renseignement sur la famille de cette personne, et il va le guetter tout de suite. Parce qu'il a un problème personnel avec, parce que ceci, etc. Quelqu'un veut se renseigner sur la famille pour pouvoir marier son fils dans cette famille, ou la voir s'il peut prendre la fille de cela, il va le guetter. Peut-être que l'année même, il est allé avec lui au pèlerinage. Et il va le guetter. Alors que lui, il dit la ilaha illallah, et l'autre, il dit la ilaha illallah. Mais regardez, Héracle, cette question qu'il pose à Aba Sufyan, et Aba Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu warda, n'était pas encore dans l'islam. Et il a dit la vérité. Thumma qala Héraql, sa'altuka an nasabih, fadhakarta annahu fikum dhu nasab, fakadhalika ar-rusul tub'athu fi ansabi qawmiha. Rawahu al-Imam Bukhari al-Imam Muslim. Hadha kafir. Ya'rif anna ar-rusul la tub'athu illa fi ذوي النسب الشريف، وأن الرسل كلهم يبعثون وهم من أشرف الناس ومن أشرف الناس نسبا. إيه هرقل يجي دون الحديث كي رابطي بار إمام البخاري والإمام مسلم. إلا جي أبا سفيان على الفن دي كيستيون جتي بوزي ان كيستيون كومو إلي لا لينيي دو محمد عليه الصلاة والسلام. إلا جي تي جي كيلي دين بون لينيي كيل ديسون دين بون دين فامي نوبل اكسيتيرا سون ارف جينيالوجيك إلي نوبل. dit, il en est ainsi des messagers, alayhi wa sallam, ils sont envoyés, sont choisis parmi les personnes, les familles qui sont nobles et qui sont d'une lignée noble. Hein? Regardez, un mécréant, il sait, il est mécréant, et il sait d'où que les prophètes, alayhi wa sallam, sont, au niveau de la lignée, sont choisis parmi les nobles lignées. Lignée, alayhi wa sallatu wa sallam. Yani, ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم من أكرم الأنساب وأحسنها. قال عليه الصلاة والسلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو أولى الأنبياء بكل فضيلة، فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة. الرسل يبعثون في أكرم الناس ومن أكرم الأنساب، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أولى الأنبياء بأي فضيلة، فهو أفضلهم وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى، وفخرهم في الدنيا والآخرة، أي فخر الأنبياء في الدنيا والآخرة. نتقومت عليه الصلاة والسلام إلى بلنوبل دي كرياتيور الله عز وجل، إلى بلنوبل دي مساجي الله عز وجل، إلى les plus grandes vertus, plus que les autres prophètes, alayhi sallatou salam. Et il est la plus noble des descendants d'Adam, alayhi sallatou salam. Et il est la fierté des prophètes, alayhi sallatou salam. فانسى الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك.